الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. نحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا شهر رمضان، ونسأله سبحانه عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يحب ربنا ويرضى، كما نسأله عز وجل أن يكفر عنا سيئاتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرفع درجاتنا في هذا الشهر الكريم. كما هو معلوم فشهر رمضان نعمة عظيمة من الله عز وجل على عباده المؤمنين، شرع لهم فيه أنواع من العبادات الجليلة، وفي مقدمتها صيامه الذي هو ركن من أركان الإسلام. ووعد الله عز وجل عباده المؤمنين بالمغفرة في هذا الشهر، وفتح لهم أبواب الجنة وغلق لهم أبواب النار، وصفد الشياطين ومردة الجن، كل ذلك ليسهل على العبد عبادة ربه سبحانه عز وجل والتقرب إلى الله تبارك وتعالى لينال هذه المغفرة العظيمة. والصيام كما هو معلوم هو إمساك عن الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله عز وجل. فالعبد لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع أهله في نهار رمضان طاعة لله عز وجل. فعلى العبد أن يحفظ صيامه، وبعض الأشياء قد يستهين بها العبد تنقص من أجره، فقد ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الذي لا يترك قول الزور الله لا يحتاج صيامه ولا حاجة له فيه. وهذا حث للعبد على أن يحفظ صيامه من كل ما يخدش في هذا الصيام، ومن كل ما يمكن أن يبطل الصيام أو ينقص أجر الصائم. وقول الزور والعمل به هو كل قول أو فعل لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه، كل قول أو فعل حرمه الله عز وجل فينبغي الابتعاد عنه. وقول الزور والعمل بزور أشياء كثيرة، منها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالجوارح، ومنها ما يكون حتى بالقلب. من الأعمال التي باللسان كالكذب والغيبة والنميمة والبهتان والسب والاعتداء على الآخرين بالقول والكلمة السيئة والقيل والقال والكلام فيما لا يعني وغير ذلك من الأشياء التي تنقص أجر الصائم وتأخذ من حسناته وتكثر عليه من السيئات. فالصائم يترك هذا اللغو، لا يشتغل بهذا اللغو من الكلام، وإنما يعود نفسه على أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل، يكثر من ذكر الله، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من تعليم الناس الخير، يكثر من الكلمة الطيبة، يكثر من كل ما ينفع. فإن لم يقدر على ذلك أمسك عليه لسانه، أمسك عليه لسانه، فإن اللسان من أكثر ما يدخل الناس النار اللسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من اللسان ومن الكلام هذا الذي لا ينفع قال معاذ رضي الله عنه: أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ يعني كل كلمة نقولها يحاسبنا الله عليها ويمكن أن تدخلنا النار؟ إذا كان الأمر كذلك فالأمر خطير، لأن في حياتك اليومية أكثر عضو فيك يعمل هو اللسان، يعني أكثر من الجوارح. اللسان هو اللي يخدم بزاف، هو اللي يتكلم أكثر من غيره، لأنه لحمة صغيرة لا عظم فيها وحركتها لا تتعب الناس. يعني لو كنت تبقى نهار كامل تتكلم تستطيع ذلك ولا تتعب يعني تعبا شديدا، لكن لو كان نهار كامل نقول لك مثلا رفع الأثقال ولا فعل هذا العمل ولا روح مشي ولا دي تتعب، لذلك تتوقف، لكن اللسان تستطيع أن تتكلم. ولهذا كل كلمة تستطيع أن تقولها بسهولة ويسر، ولهذا كان سبب لدخول الناس النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا يدل على أن أكثر ما يدخل الناس النار هو اللسان، لأنهم لا يستطيعون التمسك أو إمساكه والتحفظ فيما يقولون. فالصيام فرصة لأن نمسك ألسنتنا عما لا يعنينا، وهذا الإمساك لا يكون إلا في رمضان، بل يكون بداية الإمساك طيل حياتنا، لا نتكلم إلا فيما يعنينا. إن الله عز وجل كما قال كاره لكم ثلاثا قيلا وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الله يكره هذه الأشياء. القيل والقال هو الكلام الذي لا فائدة فيه ولا يعنيك ولا يعود عليك بالخير يوم القيامة. يوم القيامة تتمنى أن لو أنك لم تقل هذا الكلام، تتمنى أنك كنت في الدنيا أو ترجع إلى الدنيا ولا تتكلم بهذا الكلام. هذه الأمنية التي تتمناها يوم القيامة ولن تستطيع أن تفعلها لأنك لا ترجع إلى الدنيا. الحمد لله أنت الآن في الدنيا، والله عز وجل برحمته أنه أخبرنا ما يكون يوم القيامة، أخبرنا بكل شيء. أخبرك عند الموت ماذا يقول الكافر يوم القيامة، ما يقول الكافر، ما يقول المذنب، ما يقول العاصي، ما هو الشيء الذي يتمناه، كل شيء أخبرنا به. فما عليك إلا أن تفعل هذا الأمر الآن، أنت الآن في الدنيا، أمسك لسانك عما لا يعنيك. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال كلمة أدخلته في جهنم وأنزلته في جهنم 70 سنة وهو ينزل في قعر جهنم، كلمة واحدة. يقول أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أهلكت دنياه، وكلمة واحدة. فكيف إذا كانت كلمتان، كيف إذا كانت ثلاثة، وكيف إذا كانت 100، وكيف إذا كان كلاما كثيرا فيه من الكذب ومن البهتان ومن القول على الله بغير علم ومن الظلم وغير ذلك. فالإنسان يحذر هذا الأمر، يمسك لسانه. وتذكر بالمقابل أن الإنسان يتكلم بكلمة كما غنس لا يلقي لها بالا، يرفعه الله عز وجل بها درجات كثيرة يوم القيامة. يعني قل كلمة لا يكون يظن أن الله يتقبلها ويرفعه بها في أعلى عليين، لم يكن يظن أن أجرها وثوابها بذلك الأمر، لكن لما كانت تلك الكلمة كلمة نافعة وكان صاحبها يريد وجه الله عز وجل بها لا يريد شيء آخر، إما تلك الكلمة نصيحة أو تعليم أو كلمة حق في مكانها وفي محلها، فالله عز وجل يقبل تلك الكلمة فيرفعك بها. فإذا كان الأمر كذلك يحرص الإنسان على أن لا يتكلم إلا بالخير، فربما تكون تلك الكلمة مما يرفعك الله تبارك وتعالى بها. كذلك من الأشياء التي تنقص أجر الصائم وتنافي حقيقة الصيام هي إطلاق البصر وعدم غضه. المؤمن أمره الله بأن يغض بصره عن الحرام، لا ينظر في الحرام، ولهذا يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فمما يزكي النفس هو غض البصر عن الحرام. إذا مرت عليك امرأة لا تنظر إليها ولا تمعن النظر إليها، لا تبقى يومك وليلك وأنت أمام التلفاز ترى النساء الكاسيات العاريات، ترى ما لا يحبه الله ويرضاه، هذا ينافي حقيقة المؤمن. فكيف إذا كان هذا المؤمن صائم وفي شهر رمضان؟ فهذا الأمر أشد وأشد. لا تضيع حسناتك، غض بصرك عن الحرام، واعلم أن الله يحب هذا الفعل. إذا غضضت بصرك فهذا مما يرفعك عند الله عز وجل. فالإنسان لا يفسد صيامه بكثرة النظر في المحارم وكثرة في المحرمات وكثرة النظر في أشياء لا يحبها الله عز وجل ولا يرضى. كذلك مما يفسد الصيام وينقص أجره السرعة في الغضب. لابد على المؤمن أن يتعلم من الصيام الصبر، بل الصيام هو الصبر، فعبادة الصيام أصلها في الصبر، تصبر على طاعة الله حتى تؤديها، تصبر على المعصية حتى تبتعد عليها. فالذي لا يصبر لم يحقق حقيقة الصيام. ولهذا الإنسان الذي كان يغضب قبل رمضان سريع الغضب، الأصل في رمضان يصير لا يغضب وينقص من غضبه ويصبر ويكظم الغيظ، لأنه في عبادة لا يريد أن يفسدها بالغضب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له رجل يا رسول الله أوصني، قال له نسم لا تغضب، قال يا رسول الله أوصني، زاد طلب وصية أخرى، قال له لا تغضب، زاده الثالثة قال لا تغضب. قال الرجل فتأملت وتدبرت في هذه الوصية فوجدت يعني الشر كله من الغضب والخير كله من ترك الغضب. الآن في الطرقات تمشي إنسان مع إنسان في السيارة يعني يعيقه في الطريق يبدأ يعيط ويسب ويسب في الدين ويسب في الله. أول يوم ولا ثاني يوم نسمع إنسان يسب في الله عز وجل، هذا جاء واحد وقف له السيارة بدأ يتعارك معه وبدأ يسب في الدين ويسب في الله عز وجل. هين حقيقة الصيام؟ بل بدون الصيام هل المسلم يسب الله؟ هل يتصور أن مسلم يسب الله؟ سبحان الله، تذهب إلى الهند مشركين اللي يعبدوا الأوثان يعبدوا البقر، هل تجد هندي يسب بقرة يسب الوثن تاعه؟ هل سمعتم أن أهل الجاهلية كانوا يسبون الأوثان الذين يعبدونها بغير حق؟ بل كانوا يعظمونها ويعادون من عاداها ويحاربون من سبها. حتى إبراهيم عليه السلام والده قال لإبراهيم لما رأه ينتقص آلهته لئن لم تنتهي لأرجمنك، قالوا نرجمك، علاش تسب الأوثان تاعنا؟ لأنه يعتقد أن هذا إلهه ولو كأنه باطل. فكيف إذا بالمسلم الذي يعبد الله عز وجل وهو رب العالمين سبحانه عز وجل؟ أي إذا غضبت تسب الله، يعني هان عليك الله عز وجل، فعند الغضب أول واحد تسبه هو الله وتسب الدين ثم تقول أنني مسلم. اتفق العلماء على أن سب الله عز وجل وسب الدين وسب الناس هذا كفر أكبر، فليحذر العبد من هذا الأمر. قد تسب الله وتسب الدين في تلك اللحظة يقبض الله عز وجل روحك فيختم لك بالسوء والعياذ بالله. فاحذر يا عبد الله، أمسك لسانك وأمسك نفسك وأقلل من هذا الغضب. تذكر وصية النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فإن سابه رجل أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. هذه هي وصية نفس لنا، وهذا لا يعني أنك مذلول أو أنك خائف منه، بل أنت خائف من الله، ذليل بين يدي الله، تطبق وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك في هذا الشهر يحرص المؤمن على أن يستغل وقته في طاعة الله. أول شيء ينبغي عليه أن يفعله أن يتوب إلى الله من جميع ما مضى من الذنوب، والأمر الثاني عليه أن يحافظ على الصلوات المكتوبة المفروضة، لا يضيعها بأي حال من الأحوال، وإن كان يستطيع أن يأتي بالرواتب والنوافل فهذا أفضل له، ويحاول الحفاظ على صلاة التراويح وقيام الليل إذا استطاع مع الجماعة هذا أفضل له وأسهل له، وإذا لم يتيسر له لشغل فعليه أن يكون له حظ في قيام الليل في الليل، يصلي وحده في بيته في الليل ولا يضيع أجر القيام، لأن نفسه يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لماذا أن نحن نأتي إلى الجمعة لنصلي؟ لماذا نحن نصوم؟ لماذا نحج؟ لماذا نفعل الخير؟ كل ذلك من أجل أن يغفر الله لنا ذنوبنا ويدخلنا الجنة، فلماذا تترك شيء وعدك الله إن فعلته أن يغفر لك؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى الإنسان ألا يدخله الوسواس من هذا الأمر، صلاة التراويح طويلة، الحرارة في المسجد، الإمام هذاك يطول، هذاك الإمام يقرأ حزبين، هذاك يقرأ حزب، هذاك يقرأ ثلاثة، المسجد هذاك ما يساعد، أشياء الشيطان يجيب، هذاك الصوت ماشي مليح، هذا كله من تلبيس الشيطان على الناس وتلبيس النفس. لا يهمك في هذا الأمر، أنت مأمور بعبادة الله في كل الأحوال والأحيان، وهذه هي حقيقة الصبر. إذا لم يعني تكون الظروف كما تحب ألا تعبد الله؟ لابد أن تعبده، وهذه أيام معدودة. لذلك قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال أياما معدودة، يعني أيام قليلة وتفوت. وكم من رمضان مضى علينا، كل واحد يحسب شحال في عمره شحال من رمضان فات، يلقاهم فاتوا كأنه لمحة بصر. وهكذا الدنيا سريعة الزوال وسريعة الانقضاء، فالإنسان يحرص على أن يكون له نصيب من قيام الليل، يكثر من قراءة القرآن الكريم، يكثر من أعمال البر التي يقدر عليها، وفي كل ذلك يكون مخلصا لله عز وجل متبعا للسنة. يحذر العبد أن يبتدع البدع ويريد أن يتقرب بها إلى الله، وهذا قد يدفع إليه الغلو في الخير والغلو في محبة الخير، فيولي يدير أفعال ولا يسأل عن كيفية العبادة أو كيفية العمل الخير، فيأتي بأشياء من عنده هي مخالفة للسنة. فالإنسان يعبد الله على بصيرة، إخلاص لله ومتابعة للسنة دون إفراط ودون تفريط، لا غلو ولا جفاء، وإنما يكون وسط موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا، يعني من تعبد عبادة ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبله الله. فأنت تتعب وتجهد نفسك ثم لا تجي شيئا يوم القيامة من الأجر، وهنا تكون حسرتك عظيمة. الذي يريد الخير لنفسه يتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته الكرام رضي الله عنهم، حتى يكون من أولئك الذين يفلحون في الدنيا وفي الآخرة. هذا السائل يقول: شهر رمضان مقبل، والبعض يسأل عن كيفية التهجد وكيفية الاعتكاف في هذا الشهر، وهل يجزي أداء النوافل فيه من وضعية الجلوس وهو قادر على القيام؟ أولا، كيفية التهجد. التهجد أو قيام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي 11 ركعة، هذا هديه الدائم 11 ركعة، وقد ثبت أنه صلى 13 ركعة. فالإنسان إذا كان يريد الأفضل يحافظ على 11 ركعة، وإذا أحيانا يصلي 13 كذلك جائز، هي من السنة ولا حرج في ذلك. إن لم يستطع 11 يصلي أقل، يصلي 9 ركعات، 7 ركعات، 5 ركعات، أقل شيء 3 ركعات، حتى يكون له نصيب من قيام الليل. اختلف العلماء هل يجوز زيادة على 11 و 13 ركعة، يزيد أكثر؟ أقوال أهل العلم، بعضهم يقول يجوز لأنها لا حد له، وبعضهم يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من عبد الله، أخشى الناس لله وأتقى الناس لله وأعلم الناس بالله، يصلي 11 ركعة أو 13 ولم يزد، فهل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما عليك إلا المتابعة للسنة، تفلح بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: وكيفية الاعتكاف في هذا الشهر؟ الاعتكاف في شهر رمضان كذلك من مسائل اختلف فيها العلماء، هل الاعتكاف يكون في كل مسجد يجوز تعتكف فيه، أو هو مخصوص ببعض المساجد؟ بعضهم يقول الاعتكاف في كل مسجد، أي مسجد يجوز أن تعتكف، وبعضهم يقول الاعتكاف يكون في المساجد الجامعة الكبيرة، ما هوش في أي مصلى صغير أو مسجد صغير، يكون في المساجد الجامعة الكبيرة التي تقام فيها الجمعة تكون كبيرة. والقول الثالث أن الاعتكاف لا يكون إلا في 3 مساجد فقط، وهو المسجد الحرام، مسجد الكعبة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى في فلسطين ردها الله عز وجل للمسلمين. هذه 3 مساجد هي التي يكون فيها الاعتكاف، وأنتم عاكفون في المساجد، أي في هذه المساجد الثلاثة، لأنه جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا الذي يظهر الله أعلم أن الاعتكاف يكون في هذه الثلاث، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول كذلك: وهل يجزي أداء النوافل جالس وهو قادر على الوقت؟ يعني يصلي النوافل قيام الليل جالس، وهو يقدر يصلي قائم، لكنه يريد، يعني قد يشق عليه شيئا ما أو يكون تعبان شيئا ما، لكن يقدر يقوم لكنه يصلي. نقول: نعم، النوافل يجوز أن تصليها جالسا، لكن لك أجر نصف أجر القائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فيما يخص الفرائض لا بد من القيام لأنه ركن من أركان الصلاة، فإن عجزت عن القيام ولم تستطع فصلي قاعدا، فإن عجزت عن القعود صلي على جنب، المهم لابد أن تصلي. أما النوافل فلك الأفضل أن تصليها قائما، لأن اسم قال: أجر الصلاة قاعدا أو جالسا، وكما قال اسم قال: على نصف أجر القائم، يعني اللي صلي جالس يدين نصف أجر القائم. من هو الذي يأخذ نصف أجر القائم؟ هو الذي يصلي النافلة جالسا وهو قادر على القيام، لأن الذي يكون عاجز عن القيام ما يقدرش يقوم، هل له نصف أجر القائم؟ هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما المقصود الذي يستطيع القيام في النافلة لكنه صلى جالسا، هذا يأخذ نصف أجر القائم. ولهذا كان نفسه يصلي النافلة في السفر وهو على دابته فوق الدابة وجالس ويصلي النافلة والدابة تمشي حتى لا يضيع الوقت، هكذا كان يستغله في عبادة الله فيصلي. فالنافلة يجوز أن تصليها قاعدا لكن لك أجر نصف القائم، والله عز وجل أعلى وأعلم.